هذا الرجل اسمه جيمس إيرل ري، في الستينات كان متربع على قائمة أكبر المطلوبين عند الـ FBI، وكل الجهات الأمنية في أمريكا كانت تدور عليه، وحتى بعد ما انمسك راح يقدر يهرب من السجن مرتين، رغم أنه تم وضعه في سجن مشدد الحراسة والأنظار كلها كانت عليه. فكيف قدر يسويها وشو الحيل الذكية اللي استخدمها عشان يهرب؟ وشو سوى أصلاً عشان يصير من أكبر المطلوبين في أمريكا؟ السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم عن هذا الرجل اللي اسمه جيمس إيرل ري. الإنسان هذا من صغره وحياته ارتبطت بعالم السرقات والجريمة. جيمس كان أكبر إخوانه التسعة، وأبوه كان نصاب وحرامي، هذه مهنته في الحياة، وكان ينتقل فيهم من مدينة لمدينة ومن ولاية لولاية في أمريكا. كان كل ما سوى نصبة أو سرقة في مكان يهرب منه عشان ما يمسكون الشرطة. الكلام هذا كان في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، يعني نتكلم قبل حوالي 90 سنة. فكبر جيمس وسط هذه العائلة المشتتة وما حصل طريق يسلكه في الحياة غير طريق أبوه، فمشى على نفس النهج وصار مجرم وحرامي. ومثل أبوه صار ينتقل من ولاية لولاية وهو يرتكب سرقات صغيرة هني وهناك. أول مرة تعرض فيها لعملية قبض وإدانة كانت في سنة 1949 في ولاية كاليفورنيا. هذه كانت أول مرة يدخل فيها السجن، وبحكم أن السرقة يعني كانت صغيرة فكان الحكم صغير، عطوه أقل من سنة. بس بعدها بأقل من 3 سنين، بالتحديد في سنة 1952، مرة ثانية تم القبض عليه بعد ما حاول يسرق سايق تاكسي في ولاية إلينوي، والسرقة هالمرة كانت مسلحة، فلهالسبب عطوه حكم بالسجن 2 سنين هالمرة. خلال 2 سنين هذيل اللي قضاهن جيمس في السجن حاول يهرب أكثر من مرة، لكن محاولاته فشلت، وظل في السجن ألين ما خلصت مدة حكمه وطلع. يمكن هني تتوقعون انه بيتوب، يعني دخل السجن اكثر من مره خلاص يا اخي توب، لكنه طبعا ما تاب. تخيلوا انه بس بعد عده اشهر من خروجه من السجن تم القبض عليه للمره الثالثه، هالمره في ولايه ميزوري في سنه 1955. يعني ما لحق يطلع من السجن، يلا يلا يتنفس، ونمسك مرة ثانية. التهمة هالمرة كانت محاولة سرقة شيكات عبر البريد، والبريد في أمريكا يعتبر هيئة فدرالية، يعني إذا حاولت تسرقهم راح تاخذ حكم محترم. فالحكم هالمرة كان 4 سنين في السجن. ومرة ثانية جيمس حاول يهرب أكثر من مرة من هالسجن، لكن محاولاته فشلت، وظل في السجن ألين ما خلصت محكوميته وطلع بعدها. فهل راح يتوب هالمرة؟ طبعا لا. مرة ثانية بعد شوية أشهر من خروجه من السجن تم القبض عليه للمرة الرابعة في سنة 1959. القبض هالمرة كان بسبب عملية سرقة مسلحة، وتخيلوا كم المبلغ اللي سرقه؟ $120 بس. لو حسبناها بقيمة الفلوس اليوم يعني تطلع حوالي $1000، فكان مبلغ يعتبر صغير. مع ذلك هالمرة تم الحكم عليه ب20 سنة في السجن. ليش؟ لأنه ما يتوب. سجله الإجرامي ما شاء الله قاتم بالسواد، كل ما طلع من السجن على طول يرجع ويسرق مرة ثانية. ولا المشكلة بعد أن السرقة مسلحة، يعني هذا الشخص ممكن يكون خطر كبير على المجتمع، لو سوى شيء غلط أو صار شيء غلط خلال السرقة ممكن يقتل حد، فالقاضي حكم عليه ب20 سنة. فدخل جيمس لسجن ولاية ميزوري في سنة 1959. هذا كان السجن الأكبر والرئيسي في هالولاية، ويعتبر من السجون مشددة الحراسة، يعني ماكسيموم سيكيورتي بريزن. وطول الوقت اللي قضاه جيمس في هالسجن كان بس يفكر كيف ممكن يهرب، وظل سنين وسنين في هالسجن. وبعد ما قضى 8 سنين في هالسجن أخيرا حصل الخطة المثالية في سنة 1967. في ذاك الوقت جيمس كان يشتغل في مخبز السجن. المخبز هذا ما كان ينتج خبز للسجن وبس، كان ينتج كميات أكبر بكثير، وهذه الكميات يبيعونها برا السجن. فيوميا كانت تجي شاحنة للسجن وتحمل الخبز هذا عشان ينباع برا. خلال الوقت اللي قضى جيمس في السجن حسن علاقته مع بقية السجناء وصار صديق مقرب لعدد كبير منهم، خصوصا زملاء اللي يشتغلون وياه في المخبز. كل هذا كان عشان المستقبل، كان عنده بعد نظر، كان على أمل إنهم راح يساعدونه لما يجي الوقت وينفذ خطته ويحاول يهرب. جيمس كانت خطته إنه يهرب عن طريق شاحنة الخبز، وبعد ما درس الخطة هذه من كل الجوانب جاء وقت التنفيذ. كان طبعا عارف انه راح يحتاج مساعدة زملاء واصدقائه اللي يشتغلون وياه في مخبز السجن، فصارحهم خطته وقالهم انا ناوي اهرب واحتاج مساعدتكم. وفعلا زملائه مع انهم ما كانوا مستفيدين شيء، لكن لانه كان باني علاقة حلوة وياهم قالوا له تمام راح نساعدك. وبتاريخ 23 أبريل سنة 1967 جيمس خبى نفسه في واحد من الكراتين اللي يستخدمونها لنقل الخبز، وزملائه ساعدوه وحطوا الخبز فوقه عشان يخبوه تحت. طبعا عشان يسوون هالحركة كانوا محتاجين يشتتون الحراس، فواحد من زملائه ظهر انه مصاب في رجله وهو يشتغل عشان يجذب انظار الحراس. وفي اللحظة هذه جيمس دخل في الكرتون وزملائه حطوا الخبز فوقه وخبوه على غفلة من الحراس، وظل جيمس متخبي داخل هالكرتون لعدة ساعات، وكان مسوي شوية فتحات صغيرة عشان يقدر يتنفس منها، لانه لو ظل بدون هواء داخل الكرتون راح يختنق. بس يظل يعني الكرتون ضيق ويعني المكان خنقه والتنفس ما كان سهل، لكن ظل صابر وصامد ألين ما أخيرا جات الشاحنة وحملوا فيها الكرتون اللي هو كان متخبي داخله. وبعد ما طلعت الشاحنة على الطريق وهي ماشية في الشارع نط من الشاحنة وبسرعة دور أقرب مكان يقدر يتخبى فيه، وحصل ساحة خردة قدر يتخبى فيها ألين ما حل الظلام. طبعا الشرطة وقوات الأمن سووا فرق بحث وكانوا يدورون عليه بس ما حصلوه في أي مكان، نطاق البحث كان جدا كبير وصعب كانوا يحصلونه، خصوصا أنهم ما اكتشفوا هروبه إلا بعد فترة. وبعد ما طلع جيمس من ساحة الخردة اللي كان متخبي فيها قدر يهرب من خلال الغابات، فكونه كان وسط الأشجار وفي مكان يعني منعزل وبعيد خلى العثور عليه شبه مستحيل، مع أن حتى البحث الجوي كان شغال وطائرات الهليكوبتر قاعدة تدور عليه، بس لأنه وسط الغابة ووسط الأشجار كانوا مستحيل يشوفونه من فوق. بعدها جيمس ظل يتحرك ويتنقل من مكان لمكان ومن مدينة لمدينة هربا من ملاحقة الشرطة. أول شيء راح لمدينة شيكاغو، وبعدها بفترة قصيرة قدر يطلع من أمريكا كلها ويروح لكندا. راح أول شيء لمدينة تورنتو وقعد هناك فترة، وبعدها راح لمدينة مونتريال. وبعد عدة أشهر في كندا لما حس إن الملاحقة والبحث عنه في أمريكا هدى قرر يرجع مرة ثانية لأمريكا، وهالمرة راح للجنوب بالتحديد لولاية ألاباما. وبعدها فترة قصيرة كمل للجنوب أكثر وطلع من أمريكا وراح للمكسيك هالمرة. وفي المكسيك هناك حاول يسوي أشياء غريبة، حاول يصير مخرج أفلام خليعة الله يعزكم، وظل فترة عايش هناك. بعدها في شهر مارس سنة 1968 رجع مرة ثانية لأمريكا واستقر هالمرة في ولاية جورجيا. يعني الحبيب بعد ما هرب من السجن خلال سنة واحدة بس لف قارة أمريكا الشمالية كلها. طبعا هو وقتها كان مطلوب لكنه ما كان مطلوب كبير، يعني ما كانوا يدورون عليه بكل الجهد وبكل القوات الأمنية وبكل اللي عندهم يعني. وفي ذاك الوقت الأمور ما كانت متطورة لذيك الدرجة، ما في كاميرات مراقبة، ما في أنظمة إلكترونية متطورة، فتعقب الأشخاص ما كان بسهولة تعقبهم اليوم. مثلا هذيك الفترة جيمس اشترى بندقية من نوع ريمينغتون واشترى معاها سكوب أو منظار مقرب قوة تقريبا توصل لسبع أضعاف. جيمس قال لصاحب محل الأسلحة اللي اشترى منه البندقية إنه ناوي يستخدمها للصيد. بعد ما اشترى جيمس البندقية هذه راح لمدينة ممفيس في ولاية تينيسي، وهناك سكن في فندق صغير مثل البيت يقع مقابل فندق صغير ثاني اسمه لورين. هذه صورة لفندق لورين. مساء يوم 4 أبريل سنة 1968 جيمس دخل حمام الغرفة وفتح شباك الحمام وصوب بندقيته باتجاه رجل كان واقف على الشرفة في الفندق المقابل اللي هو فندق لورين، وأطلق عليه رصاصة واحدة أدت لقتله. الرجل المقتول هذا كان اسمه مارتن لوثر كينغ، واحد من أهم الشخصيات في التاريخ الأمريكي الحديث. مارتن لوثر كينغ كان المدافع الأول عن حقوق السود في أمريكا، وكان من أهم الناشطين والمناضلين الاجتماعيين في مجال الحقوق المدنية، واحتمال كبير يكون مر عليكم أو سمعتوا فيه من قبل أو شفتوا صورته في مكان. اتكلم عن واحد من أكبر الشخصيات التاريخية. المهم من بعد حادثة الاغتيال جي الشرطة والإف بي آي وبدوا تحقيقاتهم في الجريمة، وبسرعة الإف بي آي أعلنوا أن جيمس إيرل ري هو المشتبه الرئيسي في الجريمة. بحسب الـ FBI انهم بعد ما فتشوا غرفته حصلوا خريطة. الخريطة هذه كانت مرسوم عليها دائرة حول مكان إقامة مارتن لوثر كينغ، وأيضا دائرة ثانية حول الكنيسة اللي كان يروح لها. وبعد حصلوا البندقية اللي تم إطلاق النار منها، بندقية ريمينغتون، وحصلوا جنبها منظار مقرب غير المنظار اللي كان على البندقية، وكلها كانت عليها بصمات جيمس إيرل ري، وكان أبدا مش واضح السبب اللي دفع جيمس إنه يرتكب عملية الاغتيال هذه. بس في كل الأحوال الـ FBI أعلنوا عنه كواحد من أكبر المطلوبين في أمريكا، حطوه في أعلى قائمة أهم المطلوبين عندهم. عندهم، وسخروا عدد كبير من القوات الأمنية للبحث عنه والعثور عليه. جيمس طبعا كان متعود على ملاحقة الشرطة وقوات الأمن، خبرة حياة كاملة عنده وهو يهرب منهم، لكن هالمرة كانت غير، كانت أكبر من أي مرة. ما في جهة أمنية في البلد إلا تدور عليه الحين، فعرف إنه لازم يطلع من أمريكا بأسرع وقت ممكن، فتحرك مباشرة للشمال وطلع لكندا. وهناك قدر يسوي لنفسه جواز كندي مزور، وباستخدام هالجواز ركب طيارة متجهة للندن، ومن هناك طلع بعدها للبرتغال. وعلى ما يبدو بحسب الاتصالات اللي أجراها أنه كان يحاول يحصل شغل كجندي مرتزق في أفريقيا، لكن محاولاته ما نجحت. وفي النهاية رجع للندن لمطار هيثرو، وكانت نيته يحاول يسافر لدولة أفريقية بجوازه الكندي المزور، بس خلال مروره على أمن الجوازات في المطار شكوا فيه فاحتجزوه، وبعد ما تحروا عنه قدروا يكشفون هويته الحقيقية وإنه من أكبر المطلوبين في أمريكا. فتم القبض على جيمس في مطار هيثرو بتاريخ 8 يونيو 1968، يعني بعد شهرين من اغتياله لمارتن لوثر كينج. بعدها تم تسليم جيمس للإف بي آي وبدت محاكمته. خلال المحاكمة جيمس اعترف بالذنب، اعترف إنه هو اللي قتل مارتن لوثر كينج، لكن بعدها بكم يوم تراجع عن اعترافه وقال ان اعترف خوفا من عقوبة الاعدام. محامي قال له ان اذا قال انا مش مذنب وما اعترف بالذنب ممكن يتحاكم من خلال هيئة محلفين، وهالشي ممكن يوصله لعقوبة الاعدام، فهو خاف بسبب كلام محاميه. بس يقول انه بعدين عرف ان محاميه ما كان فاهم، وان في كل الاحوال ما راح يتم اعدامه سواء اعترف بالذنب ولا ما اعترف بالذنب، لان قوانين الاعدام تم تغييرها في ولاية تنسي. فيقول انه لما عرف عن هالشي تراجع عن اعترافه وقال ان اعترف بس عشان يتجنب عقوبة الاعدام. فسألوه عن تفاصيل اللي صار، قالوا طيب احنا حصلنا كل هذه الادلة عليك، حصلنا غرفتك وحصلنا بندقيتك وكله عليه بصماتك، فكيف تقول انك مو مذنب؟ فقالهم جيمس ان في منظمة وراء اغتيال مارتن لوثر كينج، وان تعاون وياه المنظمة بدون ما يدري، وفي النهاية استخدموه ككبش فداء. طبعا مارتن لوثر كينج كان عنده كثير من الاعداء كونه مناضل لحقوق السود، ومع ان العبودية في امريكا انتهت في ذاك الوقت لكن الفصل العنصري كان مستمر. مثلا السود ما كان مسموح لهم يدخلون نفس مطاعم البيض، ما مسموح لأولادهم يدخلون نفس المدارس، ما مسموح لهم يستخدمون نفس الحمامات، ما مسموح لهم يركبون نفس وسائل المواصلات، وغيرها كثير من أشكال الفصل العنصري. فدفاع مارتن لوثر كينج عن حقوق السود صنع لك كثير من الأعداء، وفي حتى نظريات مؤامرة تقول إن الحكومة الأمريكية ذات نفسها كان لها يد في اغتياله. فجيمس يقول إن تورط مع منظمة، وهذه المنظمة هم اللي حطوا خطة اغتيال مارتن لوثر كينج، وهو ما كان عارف عن الموضوع، كانوا يستغلونه بدون علمه. يقول إن في شخص اسمه راؤول هو اللي خلاه يشتري البندقية، وراؤول هذا كان وياه في الغرفة وهو اللي أطلق النار على مارتن لوثر كينج. قصة جيمس هذه كانت فيها بعض التناقضات والثغرات، وفي عدد كبير من النظريات اللي تحيط بهالقضية، ويمكن فعلا جيمس تم تجنيده من قبل منظمة أو جهة معينة لأنه ما كان في سبب واضح يدفعه ينفذ عملية الاغتيال هذه. السبب الوحيد المنطقي إن في حد دفع له، لكن الشيء الواضح إنه كان هو المنفذ مهما حاول يتملص منها ويقول أنا مش مذنب. كل الأدلة كانت تشير له بكل وضوح، وفي المقابل ما كانت في أي أدلة تدعم روايته، ما كانت في أي أدلة تشير إلى شخص اسمه راؤول. ففي النهاية ثبتت التهمة عليه وتم الحكم عليه بالسجن 99 سنة، يعني مؤبد، وتم إدخاله لسجن براشي ماونتنز، سجن مشدد الحراسة ويعتبر أقوى سجن في ولاية تينيسي. السجن هذا كان يشبه القلعة، وكل المساجين اللي فيه من أصحاب التهم العنيفة، يعني السجن مليان بأعنف المجرمين اللي ممكن تتخيلهم، المغتصبين والقتلة والسفاحين وأسوأ الناس. فإذا دخلت هالمكان لازم تكون في قمة حذرك، لأنك إذا سويت حركة غلط أو ألقيت نظرة غلط على شخص غلط ممكن فجأة تحصل نفسك في خبر كان. السجن هذا حرفيا يقع أسفل جبل، لما تمشي على الطريق اللي يؤدي للسجن هذا السجن بيكون آخر محطة في الطريق، يعني خلاص ما في شيء بعده، وراه جبل كأنها منطقة مغلقة. السجن هذا رغم أنه يعتبر صغير لكنه من أخطر السجون اللي ممكن تدخلها، في أي لحظة ممكن تنسرق أو تنطعن أو يصير لك شيء من قبل السجناء العنيفين اللي موجودين هني. طبعا كون السجن مشدد الحراسة فصعب جدا أنك تهرب منه، لكن لما يكون محكوم عليك بالمؤبد في مكان مثل هذا بتقعد طول الوقت تفكر بس كيف تهرب، خصوصا لما نتكلم عن واحد مثل جيمس إيرل ري اللي قضى عمره وهو ينتقل من سجن لسجن وطول الوقت كان يحاول يهرب من هالسجون، وفعلا مثل ما شفنا نجح آخر مرة وهرب من السجن اللي كان فيه عن طريق شاحنة الخبز. فإذا سواها مرة ليش ما يسويها مرة ثانية؟ طبعا كل شيء ممكن، بس هالمرة بتكون أصعب بكثير. غير أن الإجراءات مشددة في هالسجن، السجن بعد محاط بجدار طوله 5 أمتار وثخانته متر تقريبا، والأحجار اللي مبني منها الجدار جدا صلبة، بعضها يوصل وزنها لأكثر من طن كامل. يعني انسى أنك تخترق الجدار أو تحفر من خلاله، وإذا فكرت تطلع من فوق الجدار فالجدار محصن من الأعلى بأسلاك شائكة، والأسلاك هذه يسري فيها تيار كهربائي قوي جدا، يعني لو لمسها واحد من المساجين وهو يحاول يهرب فراح يتكهرب ويطيح على الأرض على طول. التيار ما راح يقتله لكنه بيطيحه ويمكن حتى يفقد الوعي. وحتى لو بطريقة سحرية السجين قدر يتجاوز كل هالعوائق، ففي 9 أبراج مراقبة محاوطة السجن من كل اتجاه، والحراس اللي في أبراج المراقبة هذه مدججين بكل أنواع الأسلحة، عندهم شاتجن ومسدس وبندقية، ومسموح لهم يفتحون النار على أي سجين يحاول يهرب أو يتجاوز جدران السجن. جيمس لما شاف كل هالعوائق قدامه عرف أن أحسن طريق ممكن يسلكها للهرب هو من تحت الأرض، وظل جيمس فترة طويلة وهو يدور نقاط ضعف داخل زنزانته. أكبر نقطة ضعف حصلها كانت فتحة التهوية. الفتحة هذه كان عليها غطاء معدني مربع، الغطاء هذا مثبت في الإسمنت ببراغي. ما كان صعب جدا انك تبطل البراغي وتشيل الغطاء، لكن الفتحة تظل صغيرة، ما كانت تتسع لإنسان بالغ، ممكن يتمرر منها طفل او قطوة مثلا، لكن إنسان بالغ مستحيل. فجيمس جاب ملعقة طعام وظل يحفر في الإسمنت حول الفتحة، يعني قاعد يوسع الفتحة هذه. طبعا العملية هذه بتاخذ وقت طويل، تخيل تحفر في إسمنت بملعقة، اكيد بتكون عملية بطيئة. فظل اشهر هو يحفر حوالين الفتحة هذه ويوسعها، وطبعا كان لازم يخبي عملية الحفر عشان ما ينتبهون عليها الحراس، فكان يستخدم معجون اسنان وشوية تراب يجيبه من ساحة السجن ويخلطهم مع بعض عشان يسوي مزيج يشبه الإسمنت. وكل ليلة بعد ما يخلص عملية الحفر يغطي الحواف اللي حفرها بالمزيج هذا ويرجع الغطاء المعدني على الفتحة عشان ما حد يكشفها، ترجع الفتحة كأنها طبيعية شكلها. وخلال الأشهر هذه وهو يحفر في الفتحة ظل بعد ينقص وزنه، لأن كل ما نحف كل ما قدر يدخل الفتحة بسهولة أكبر. وأخيرا بعد أشهر من الشغل المتواصل قدر أنه يوسع الفتحة لحجم مناسب ودخل فيها. الفتحة هذه طبعا كانت مرتبطة بمنطقة الأنابيب اللي تمر من تحت السجن. الأنابيب هذه فيها طبعا توصيلات الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة والبخار وكل التمديدات اللي تتطلبها عنابر السجن. في نهاية ممر الأنابيب هذا كانت في مروحة شفط كبيرة. المروحة هذه مهمتها تشفط الهواء وتطلع من الزنازين، يعني تنقي الهواء. جيمس كان حاسب وعارف المسار هذا وين يودي، كان عارف انه لو قدر يتجاوز المروحة هذه فبيقدر يوصل لبرا مبنى السجن، بيوصل للساحة الخارجية. السؤال ليش يريد يوصل للساحة الخارجية؟ طبعا هم خلال ساعات النهار مسموح لهم يطلعون للساحة هذه، فخلال وجوده في الساحة لاحظ جيمس انه في فتحة أرضية مثل فتحة المجاري موجودة في الأرض، وكان ملاحظ ان محطة الطاقة اللي تمد السجن بالطاقة تقع مباشرة خارج أسوار السجن. فتقديراته كانت تقول ان الفتحة الأرضية هذه تحتها تمديدات تقود لمحطة الطاقة، فلو قدر يدخل الفتحة هذه احتمال كبير يحصل أنابيب تقود لمحطة الطاقة اللي تقع برا السجن. الأنابيب هذه تمد السجن بالطاقة والبخار وغيره، فلو قدر يحفر في هالأنابيب ويعبر من خلالها ممكن يوصل لمحطة الطاقة وبكذا يكون طلع برا السجن. بس طبعا ما راح يقدر يدخل في الفتحة الأرضية هذه في فترة النهار لأنهم يكونون تحت مراقبة الحراس، فالطريقة الوحيدة كانت أنه يعبر من مروحة التهوية اللي تحت الزنازين وبعدها يطلع للساحة وبعدها يوصل للفتحة الأرضية اللي بتاخذه لمحطة الطاقة من تحت الأرض. هذه كانت الخطة، لكن المشكلة أن مروحة التهوية الكبيرة كانت عليها قضبان حديدية وما في طريقة يعبر من خلال القضبان إلا إذا قطعها، وما كان عنده منشار أو أداة ممكن تساعده على قطعها. فظل جيمس فترة يفكر من وين يقدر يجيب منشار يساعده على قطع القضبان، ومرت شهور وهو يدور على حل وما حصل طريقة إلا أنه يحاول يجيب المنشار من برا السجن. طبعا بيحتاج مساعدة شخص من الخارج، وهذا الشخص بيكون أخوه اللي اسمه جيري. قلنا قبل أن جيمس كان أكبر إخوانه التسعة، يعني ما شاء الله كانت عنده عائلة كبيرة، وأقرب إخوانه له واللي كان دائما يزوره في السجن كان هذا اللي اسمه جيري. فجيمس أرسل رسالة خاصة لأخوه يطلب فيها مساعدته عشان يهرب له قطعة منشار صغيرة للسجن. الرسالة هذه طبعا كانت مشفرة، ما كان كاتب له في الرسالة جيب لي منشار. خلال زيارات أخوه له في السجن جيمس اتفق وياه على شفرة سرية ما بينهم، فيعني لما يرسل له رسائل من السجن حتى لو تفتشت هذه الرسائل أو قروها الحراس قبل ما تطلع ما راح يقدرون يفهمون معناها الحقيقي، لأن الرسالة فيها شفرة ما حد يقدر يفهمها غير أخوه جيري. فجيمس من خلال هذه الرسائل اتفق مع أخوه إنه يهرب له قطعة منشار صغيرة أو شفرة صغيرة، والطريقة كانت ذكية. جيري قطع الطبقة السفلية من حذائه وحط قطعة المنشار الصغيرة داخلها ولصقها مرة ثانية بالحذاء، فالحين قطعة المنشار صارت داخل الحذاء مستحيل حد يكشفها. بعدها راح للسجن عشان يزور أخوه، وطبعا كان مسموح بالزيارات العائلية لكن تكون في غرفة خاصة وتحت مراقبة الحراس، والزار قبل ما يدخل طبعا يتم تفتيشه بشكل كامل عشان يتأكدون أنه ما راح يهرب شيء للسجين. لكن طبعا لأن جيري كان مخبي قطعة المنشار في حذاءه بشكل ذكي فكانوا مستحيل يكشفونها. قعد جيري في غرفة الزيارات ودخل عليه أخوه جيمس اللي كان لابس نفس حذاءه بالضبط، نفس النوع ونفس اللون ونفس القياس حتى. طبعا المساجين كان مسموح لهم ان اهلهم يجيبون لهم احذية وملابس من برا، ما نتكلم عن الزي الموحد للمساجين لكن مثلا الملابس الداخلية وادوات النظافة والامور هذه، ومن ضمنها الاحذية. فحذاء جيمس اصلا اخوه اللي جاب له اياه من قبل، فكان بسهولة يقدر يجيب حذاء مطابق له. وخلال الزيارة وهم يسولفون ويا بعض تحت مراقبة الحارس قدروا بخلصة انهم يبدلون احذيتهم، حاولوا يتصرفون بشكل طبيعي جدا عشان ما ينتبه عليهم الحارس، وفعلا الحارس ما انتبه ابدا. فجيمس قدر اخيرا انه يهرب قطعة المنشار الصغيرة لزنزانته، ومن اول ليلة نزل لممر الانابيب وبدأ يقطع قضبان المروحة. طبعا هو كان عارف ان العملية هذه بتكون بطيئة جدا وبتحتاج جهد وشغل متواصل لفترة طويلة، فجيمس ظل اشهر وهو ينزل كل ليلة تقريبا ويشتغل على قطع القضبان، الين ما اخيرا قدر يقطعهم بعد 4 أشهر من الشغل المتواصل وقدر يوصل للمروحة. بس المشكلة الثانية اللي ما كان يتوقعها هي ان المروحة مصنوعة من مواد معدنية قوية جدا، كان يتوقع انه بيقدر يحني المروحة او يلويها بايده ويعبر من خلالها بسهولة، لكن المروحة ما رضت تنحني ابدا، كانت اقوى مما يتوقع بكثير، ومهما حاول يهزها او يضربها او يطلعها من مكانها المروحة ما رضت تتحرك. هني عرف جيمس انه بيحتاج اداة ثانية تساعده في لوي شفرات المروحة، بيحتاج اداة مثل مفتاح الانابيب. طبعا اداة بهالحجم مستحيل يهربها جيمس من خارج السجن، بس لحسن حظه كان في شخص ممكن يوفر لها الاداة من داخل السجن. الشخص هذا كان واحد من اصحاب المقربين في السجن، سجين اسمه جيك مورلوك. جيك هذا كان يشتغل كسمكري او سباك في السجن، يعني شغلته تصليح البيبات والانابيب والامور هذه، لان المساجين في السجن يعطونهم وظائف مختلفة، في اللي يشتغلون في الصيانة وفي اللي يشتغلون في البناء وفي اللي يشتغلون في النجارة وغيره. فجيك بحكم انه يشتغل سباك في السجن كانت عنده صلاحية الوصول لأدوات معينة تخص شغله مثل مفتاح الأنابيب. طبعا هذه الأدوات كلها تحت الرقابة، لكن ما راح يكون صعب ان جيك يهرب أداة لليلة واحدة مثلا. فجيمس صارح صاحبة جيك بخطة الهروب وعرض عليه ينضم له، فجيك وافق وقال له انا وياك. فالحين مهمة جيك راح تكون انه يوفر أداة مفتاح الأنابيب عشان يلون فيها شفرات المروحة ويشقون لنفسهم طريق. بس كانت في مشكلة ثانية قدامهم، كيف جيك راح يدخل لزنزانة جيمس في الليل؟ لأنهم ما كانوا زملاء زنزانة، كل واحد منهم كان في زنزانة مختلفة. بعض الزنازين في السجن كانت مشتركة يعني فيها سجينين، أما زنزانة جيمس فكان هو فيها بروحة، فكيف راح يدخل جيك لزنزانته في ليلة الهروب؟ المساجين كانوا موزعين على الزنازين من خلال قائمة مكتوبة فيها أسماءهم وجنبها رقم زنزانتهم. القائمة هذه كانت مكتوبة بقلم رصاص لأن أحيانا الحراس يحتاجون يغيرون مكان المساجين ويحطونهم في زنازين مختلفة، فعشان السهولة كانوا ببساطة يمسحون اسم السجين ويكتبونه في مكان ثاني. جيمس لاحظ هالشي وعرف أن أحسن فرصة عنده عشان يدخل جيك لزنزانته هي أنه يبدل اسمه في القائمة ويخليه زميلة في الزنزانة، بس طبعا الحركة هذه بتكون جريئة وخطيرة فلازم يحسبها صح. جيمس لاحظ أن السجل أو القائمة هذه يتم حفظها في غرفة مكتب قريبة من الزنازين، والغرفة هذه ما كانت مغلقة، أي حد يقدر يدخلها خلال الوقت اللي مسموح فيه للمساجين يكونون برا زنازينهم. الحراس ما كانوا يهتمون يقفلون الغرفة هذه أو المكتب هذا لأنه ما في شيء مهم، وأصلاً يعني الحراس كانوا منتشرين في كل مكان في الطابق، فما حد تخيل إن سجين بيحاول يدخل المكتب هذا. جيمس طبعاً كان ذكي وكان يراقب كل تحركات الحراس والتغييرات اللي تصير، فاختار أحسن يوم ممكن عشان يتلاعب بقائمة الأسماء. اختار يوم يكون فيه الحراس المعتادين عندهم إجازة، فبيكونون فيه حراس بدلاء مكانهم. الحراس البدلاء هذيلا أول شيء عددهم أقل بكثير، وثاني شيء ما عندهم خبرة بالمساجين اللي موجودين في العنبر هذا، ما رابطين الأشكال بالأسماء، فلازم يعتمدون على القائمة. فجيمس ظل ينتظر لليوم الموعود، يوم الهروب المنتظر اللي كان بتاريخ 2 مايو 1971. هذا اليوم كان يوم إجازة للحراس المعتادين، فجوا مكانهم الحراس البدلاء، عددهم أقل وما عندهم خبرة كبيرة بالعنبر هذا. فجيمس تسلل لغرفة المكتب اللي فيها القائمة وكتب اسم صاحبه جيك جنب اسمه وحطه في نفس زنزانته. ولما جاء وقت رجوع المساجين لزنازينهم في المساء، الحراس البدلاء بدوا ينادون الأسماء ويوزعون المساجين على زنازينهم بحسب القائمة اللي عندهم، فنجحت خطة جيمس ودخل صاحب جيك لزنزانته تحت عيون الحراس وبأوامرهم. بعد الصديقين انتظروا في الزنزانة للساعة 2 الفجر، لأن هذا كان آخر وقت يكون فيه الحراس على المساجين قبل العد الصباحي اللي بيصير الساعة 6 الصبح. وأول ما خلصوا الحراس من آخر جولاتهم الليلية على الزنازين، جيمس وصاحبه طلعوا رؤوس دمى كانوا مجهزينها من قبل، وحطوا الرؤوس هذه على مخدات أسرتهم عشان إذا بالصدفة واحد من الحراس مر قدام زنزانتهم بيشوف إن في أشخاص نايمين على الأسرة. وبسرعة عبروا جيمس وجيك من خلال فتحة التهوية، ورغم إن جيك كان سمين ما شاء الله لكنه قدر يعبر من فتحة التهوية، طبعا عبر بالغصب لكنه قدر يعبر. وبعدها نزلوا مع بعض لممر الأنابيب، وباستخدام مفتاح الأنابيب قدروا يلون شفرات المروحة ويسوون طريق لنفسهم، لكن الفتحة هذه اللي سووها كانت جدا ضيقة، جيمس بالغصب قدر يعبر منها، أما جيك فكان مستحيل يعبر منها بسبب حجمه الكبير. حاولوا الصديقين يفكرون بحل، لكن كان واضح ان الموضوع مستحيل وما في اي حل سريع ممكن، فجيك اضطر يرجع للزنزانة وتكنسلت خطة الهروب بالنسبة له، أما جيمس فكمل طريقه بروحه. جيمس قدر يطلع من ممر الأنابيب ووصل لساحة السجن الخارجية مثل ما كان متوقع، وهدفه مثل ما قلنا يوصل للفتحة الأرضية اللي مثل الفتحة المجاري واللي كان يعتقد أنها تقود لمحطة الطاقة اللي موجودة خارج أسوار السجن. فبهدوء مشى جيمس باتجاه الفتحة الأرضية، وكان يحاول يكون حذر عشان ما يشوفون الحراس اللي موجودين على أبراج المراقبة. وصل جيمس للفتحة ومباشرة حاول يرفع الغطاء، وهني تفاجأ بشيء صادم ما كان يتوقعه. مجرد ما رفع الغطاء حس بنفحة من الجحيم تلفح وجهه، بخار ساخن جدا طلع من الفتحة، وعلى طول رجع وقفل الغطاء، البخار ما كان يحتمل. والحين استوعب ان هذه الفتحة والانابيب اللي داخلها يمر من خلالها البخار اللي يمد السجن بالحرارة، لو دخل في هالفتحة بيكون كأنه يرمي نفسه في الجحيم. والمشكلة انه ما كان عنده وقت يقعد يفكر، المكان اللي واقف فيه كان جدا مكشوف وفي أي لحظة ممكن يشوفه واحد من الحراس اللي على أبراج المراقبة، فكان لازم يتخذ قرار بسرعة، هل يرجع لزنزانته وينسى فكرة الهروب هذه ولا يغامر ويعرض نفسه للخطر. لما فكر جيمس وتذكر كل اللي مر فيه والجهد اللي بذله عشان يوصل لهالمكان، عرف انه بيكره نفسه لو ما حاول على الأقل، فكان قراره انه ينزل للفتحة ويحاول. وفعلا نزل جيمس من خلال الفتحة والمكان تحت كان كله بخار والحرارة كانت لا تحتمل، الأنابيب اللي داخل اللي تمد السجن بالحرارة والطاقة والبخار كانت جدا قديمة، العزل الحراري اللي حولها كان مهتري تماما، فما كان في أي شيء يكبح الحرارة اللي ملت المكان. جيمس على طول حس بمدى فداحة الخطأ اللي ارتكبه لما نزل هني، حس بالبخار قاعد يحرق جلده ويسلقه وهو حي، وبسرعة استوعب انه لازم يطلع من هني، فمباشرة رجع وصعد بالسلم للفتحة مرة ثانية وطلع من هالمكان. بس للأسف بالنسبة له الحراس لاحظوا كمية البخار اللي قاعدة تطلع من الفتحة، فأول ما طلع جيمس راسه من الفتحة على طول شافوه، فنزلوا له الحراس واعتقلوه وودوه لغرفة خاصة عشان يحققون وياه. وطبعا انكشفت كل الخطة والحراس كشفوا صاحب جيك بعد وكشفوا فتحة التهوية اللي حفرها في زنزانته. وبالمناسبة جيري أخو جيمس كان ينتظر أخوه برا السجن، كان قاعد في سيارته في مواقف اتفقوا عليها من قبل، وكان بيساعد أخوه يكمل عملية الهروب، وكان حتى جايبين له مسدس وفلوس. وظل جيري ينتظر أخوه ألين ما طلع الفجر، وبعدها استوعب أن العملية على الأغلب فشلت، فقرر أنه يرجع لبيته. وبعدين سمع في الراديو عن خبر محاولة السجين جيمس إيرل ري اللي هو أخوه طبعاً إنه يهرب من السجن لكن تم القبض عليه. خطة الهروب اللي اشتغل عليها جيمس لمدة سنتين تقريباً كلها تدمرت وتم إحباطها. الموضوع كان جداً مؤلم ومحبط بالنسبة له، ومن بعد هالمحاولة حطوه في السجن الانفرادي لمدة شهرين كإجراء تأديبي. في السجن الانفرادي طبعاً ما مسموح له يطلع أبداً، طول وقته يقضي في زنزانة صغيرة معزولة عن الكل. ومن بعد ما طلع من السجن الانفرادي يمكن تفكرون انه بيتوب، لكن طبعا جيمس على طول رجع يفكر بالهروب مرة ثانية وبدأ يحاول يحصل طريقة جديدة. بالنهاية هو محكوم مؤبد فما يفرق وياه، يعني الهروب هو الطريق الوحيد المنطقي بالنسبة له. بس طبعا الحين بيكون الوضع أصعب وأصعب، الأنظار كلها عليه. فظل فترة طويلة وهو يفكر ويحاول ويشوف يمين ويسار ويدور على أي شيء ممكن يعطيه فرصة أو طريقة جديدة عشان يهرب. ومرت السنة والثانية والثالثة، وصلنا لسنة 1976، يعني مضت 5 سنوات من محاولة الهروب الأولى. في ذاك الوقت جيمس كان يشتغل في مغسلة الملابس في السجن، وكانت فيه أعمال صيانة يسوونها عمال في المغسلة. وخلال أعمال الصيانة هذه بدلوا بعض البيبات أو الأنابيب المعدنية، ولاحظ جيمس أن عمال الصيانة تركوا الأنابيب القديمة على الأرض وما في حد اهتم إنه يشيلهم من المكان. فبخلسه أخذ الأنابيب هذه اللي كان طول الواحد منها تقريبا حوالي المتر وخباها وراء آلات الغسيل اللي كانت موجودة في المغسلة، يعني خباهن على جنب في مكان ما حد بيلاحظهم فيه. طبعا هو للحين ما كانت عنده فكرة كيف ممكن يستخدم هالأنابيب، بس لما شافهن قدامه حس إنه ممكن يكون لهم فائدة في المستقبل، فقرر يخبيهن ويشوف شو ممكن يصير مع الأيام. مر الوقت ووصلنا لسنة 1977، يعني مضت 6 سنوات على آخر مرة حاول جيمس يهرب فيها، وبعده كان كل يوم يدور على فرصة ويدور على الثغرة اللي ممكن تساعده يهرب من هالمكان. وفي يوم من الأيام وهو يمشي في ساحة السجن لاحظ شيء أثار اهتمامه. قلنا قبل أن جدران السجن ممتدة فوقها أسلاك شائكة مكهربة، لكن جيمس لاحظ أن فيه بقعة صغيرة من الجدار لما الجدار يلتقي بجانب الجبل اللي تحت السجن، في هذه البقعة الأسلاك الكهربائية كانت شوي مرتفعة عن الجدار، كانت في مسافة صغيرة ممكن تسمح لشخص يعبر من خلالها. قعد جيمس يتأمل في البقعة هذه، الفتحة واسعة بدون شك يقدر يعبر من خلالها بدون ما يلمس السلك الكهربائي ويتكهرب. وبما أن هذه الزاوية هي المكان اللي يلتقي فيه جدار السجن بالجبل، فالجهة الثانية من الجدار كانت أرض مرتفعة، يعني لو طلع من فوق الجدار يقدر ينط للجهة الثانية بكل سهولة بدون ما يؤذي نفسه لأنها أرض مرتفعة. بس السؤال كيف بيطلع فوق الجدار؟ هني جيمس بدأ يتخيل الصورة كاملة، الأنابيب المعدنية اللي خباها في المغسلة ممكن يصنع منها سلم ويستخدم السلم هذا عشان يتسلق الجدار ويوصل لفوق. الفكرة في مخها كانت جدا منطقية وواضحة، بس المشكلة الأولى اللي بتواجهه إن الأنابيب اللي عنده ما كانت كافية عشان يصنع منها سلم بطول الجدار، لأن طول الجدار كان 5 أمتار، يعني جدار طويل، فكان لازم يحصل أنابيب أكثر بطريقة أو بأخرى. ومن هني جيمس كلم واحد من أصحابه من السجناء، صاحبه هذا اسمه دوغ شيلتون. الرجل هذا كان بروحه أصلا هارب سابق من السجون وعنده محاولات سابقة في عدة سجون قبل هذا السجن، فلما جيمس فاتحه بالفكرة على طول رحب فيها، وحتى حس إن الفكرة ممتازة، فكرة واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ. طبعا جيمس كلم داغ بالتحديد لأن داغ كان يشتغل في ورشة السجن. الورشة هذه يسوون فيها أعمال سمكرة ويشتغلون فيها على أنابيب معدنية مثل الأنابيب اللي خباها جيمس في المغسلة. فداغ وهو يشتغل في الغرفة شوي شوي صار يهرب منها أنابيب. طبعا الأنابيب تعتبر مواد مش أدوات، فما كانت عليها مراقبة صارمة، يعني مثلا الأدوات اللي هي أدوات مطرقة مفك زرادية أشياء مثل هذه كلها كانت مراقبة وكان يتم عدها من قبل الحراس بشكل يومي عشان يتأكدون ان كلها موجودة. وشددوا في هالإجراءات اكثر خصوصا بعد محاولة الهروب الاولى وبعد ما كشفوا ان جيك اخذ مفتاح انابيب، فالادوات كان في تشديد عليها، لكن الانابيب ما تعتبر ادوات، تعتبر مواد، والمواد ما كانوا يراقبونها او يتعاملون وياها بنفس الدقة اللي يعاملون فيها الادوات. فكل يوم داك كان يهرب انبوب صغير من الغرفة بطريقة ما، مرة يخبي انبوب في ملابس ومرة يرمي أنبوب من الشباك، واستمر على هالوضع عليهم ما جمعوا عدد كافي من الأنابيب عشان يكملون السلم. جيمس بعد ضم عضو إضافي جديد للفريق، صاحبه وزميله في الزنزانة في ذاك الوقت واللي كان اسمه إيرل هيل. فالحين صاروا أعضاء الفريق 3، جيمس وداغ وإيرل. يمكن بعضكم يسأل وين صاحب جيمس القديم جيك مورلاك اللي كان شريكه في محاولة الهروب الأولى، ليش ما يضمه الحين للمحاولة الثانية؟ الجواب لأن الحراس فصلوهم عن بعض وحطوهم في عنابر مختلفة، فأصلا ما صاروا يشوفون بعض إلا نادرا. فالحين جيمس وأصحاب الاثنين هذيلة بدوا يخططون للمرحلة الثانية واللي هي عملية الهروب نفسها. طبعا أكيد ما بيقدرون يبنون السلم وفجأة يركضون وهم شايليننا في نص الساحة تحت عيون الحراس، فكانت الوسيلة الوحيدة هي أن تركيب السلم يكون في لحظة الهروب نفسها. فالفكرة كانت انهم يخبون الانابيب المعدنية جنب الجدار، جنب البقعة اللي راح يطلعون منها، البقعة اللي يلتقي فيها جدار السجن بجانب الجبل. جدار السجن كان حوله مثل الخندق الصغير، الهدف منه تصريف الماي. فجيمس واصحابه خبوا الانابيب في هذا الخندق تحت اوراق الشجر اللي كانت متجمعة على الارض. الحراس كان شبه مستحيل عليهم يشوفون الانابيب في هالمكان لانه كان نازل عن الارض، يعني عشان تشوف الانابيب لازم تكون واقف فوق البقعة هذه مباشرة وتشوف تحت. فهذا كان مكان مثالي عشان يخبون فيه الأنابيب ألين لحظة الهروب. في نفس هالوقت بدوا يدرسون روتين الحراس، وترى بالمناسبة عدد الحراس في هالسجن كان يعتبر قليل مقارنة بعدد المساجين. نسبة الحراس 50 لواحد، يعني كل 50 سجين يقابل حارس واحد. صح الحراس مدججين بالأسلحة وفي أبراج مراقبة ووسائل الحماية حول السجن قوية مثل السلك الكهربائي، لكن تظل هذه نقطة ضعف في السجن، والسبب طبعا هو عدم وجود ميزانية كافية عشان يوظفون حراس أكثر. فهالشي سهل على جيمس وأصحابه أنهم يدرسون روتين الحراس وتحركاتهم. كل برج من أبراج المراقبة كان عليه حارس واحد، وأكثر برج كان يهمهم هو البرج رقم 4، لأن كان البرج الأقرب للبقعة اللي راح يهربون منها، والحارس اللي كان على هالبرج كان اسمه فلويد هوكس. طبعا الحراس كانوا يتبدلون على شفتات ومناوبات، لكن في وقت خروج المساجين للساحة الخارجية كان الحارس فلويد هوكس هو اللي يكون واقف على البرج رقم 4. فكانوا جيمس وأصحابه مركزين عليه وقاعدين يدرسون تحركاته وروتينه، ولاحظوا أن كل يوم هذا الحارس يجيب ويا جريدة ويقعد يقراها خلال هالفترة بتركيز كامل، يقراها من الصفحة الأولى للأخيرة، ونادرا ما يرفع راسه ويشوف الساحة أو المساجين، كله مركز بس في الجريدة. جيمس ظل يراقب هالحارس لأشهر، وهذا كان روتينه اليومي، ولا مرة ترك جريدته. فعرف جيمس أن هذه ثغرة ممكن يستغلونها وراح تساعدهم. جيمس بعد راح يحتاج مساعدة أخوه جيري مرة ثانية، وأخوه طبعا كان دائما جاهز عشان يساعده. الطلب الأول اللي طلبه جيمس من أخوه هو انه يعطيه مبلغ كبير شوي. طبعا المساجين يقدرون يستخدمون الفلوس داخل السجن لاغراض مختلفه، هالشي مسموح، اصلا السجن فيه محل يبيع اغراض، وبعض المساجين عندهم تلفزيونات، بعضهم عندهم كتب، وفي امور مسموحه بها في السجن اذا دفعت مقابلها. حتى المساجين ما بينهم كانوا ياخذون خدمات من بعض مقابل الفلوس، يعني مثلا غسيل الملابس ما كان مجاني، السجين اللي يغسل الملابس تندفع له فلوس من المساجين اللي يغسلون ملابسهم عنده، والسجن بعد يدفع مبالغ رمزيه او رواتب رمزيه للمساجين على الاشغال اللي يسوونها داخل السجن، فكان يعني في اقتصاد مصغر شغال في السجن، وترى هذا حال معظم السجون يعني. فليش طلب جيمس من اخوه مبلغ كبير؟ عشان يستخدمه لرشوة بقية المساجين، راح يخليهم يساعدونه وهو يهرب. بس طبعا ما كان مسموح ان فجأة اخوه يعطيه مبلغ كبير، السجن ما يسمح بهالشيء، فكان يعطيه فلوس على دفعات قليلة شوي شوي، وجيمس ظل يجمع الفلوس هذه على مدى عدة اشهر. الشيء الثاني اللي طلبه جيمس من اخوه هو انه يحضر له حقيبة هروب. كتب له رسالة مشفرة من الرسائل اللي ما يفهمها حد غيره، وطلب منه ياخذ حقيبة ويحط فيها اغراض مفيدة له بعد ما يهرب من السجن. فاخوه جيري اخذ حقيبة وحط فيها صبغ شعر ومعطف مطر عشان يتدفى، وحط فيها طعام معلب ما يخترب، وحط له بعض الأدوية والأدوات الطبية والضمادات، وحط له بعد مسدس ورصاص، كلها أشياء حس إنها ممكن تساعد أخوه بعد ما يهرب من السجن. وأخذ هذه الحقيبة ودفنها في مقبرة قريبة من السجن، هذا كان المكان اللي اتفقوا عليه جيمس وأصحابه. بعد ما جمعوا عدد كافي من الأنابيب المعدنية وبعد ما خططوا لكل شيء، حددوا موعد الهروب في يوم الجمعة بتاريخ 10 يونيو 1977. في هذا اليوم بعد ما طلعوا المساجين للساحة الخارجية في فترة العصر، بدوا جيمس وأصحابه تنفيذ خطتهم. الأنابيب المعدنية اللي جمعوها كانت تنتظرهم في الخندق جنب البقعة اللي راح يهربون منها من الجدار. لازم يركبون هذه الأنابيب ببعضها ويصنعون منها سلم، بس طبعا قبل هالشي لازم يتخلصون من أنظار الحراس. وهني يجي دور المبلغ اللي خذ جيمس من أخوه. جيمس رشى عدد كبير من المساجين عشان يصنعون تمويه يشتت الحراس. المساجين هذه اللي راح يضربون بعض ويخلقون تشتيت كبير يخلي أنظار الحراس كلها عليهم. ومثل ما قلنا أصلا عدد الحراس في السجن ما كان متناسب مع عدد المساجين، فأي فوضى من هالنوع راح تسبب تشتت كبير للحراس. جيمس لما حس أن كل شيء جاهز وأنهم مستعدين ألقى نظرة أخيرة على الحارس فلويد هوكس اللي كان واقف على البرج رقم 4، أقرب برج مراقبة للبقعة اللي راح يهربون منها. كان كالعادة ماسك جريدته وكان حتى نايم لحظتها، فعرف جيمس أن هذه أحسن فرصة ممكنة، فراح وعطى الإشارة للمساجين هم يبدأون الضرابة. وفجأة تحولت الساحة كلها لفوضى، كل واحد يضرب الثاني، وكلهم هذيل اللي يضربون بعض كانوا مساجين رشاهم جيمس. الحراس اللي كانوا في الساحة وقتها كان عددهم 3 أو 4 بس، وأنظارهم وجهودهم كلها توجهت على الفوضى اللي صايرة قدامهم، وبدوا يحاولون يهدون الوضع ويفضون ما بين المساجين. الحارس فلويد هوكس كان بعده في 7 نومة وما انتبه على شيء. جيمس وأصحابه على طول راحوا لبقعتهم وبدوا يركبون الأنابيب في بعضها، كانوا فعلا عارفين ودارسين كيف راح يركبونها ومخططين لهالشيء، فالتركيب ما أخذ منهم إلا دقيقة أو أقل حتى. كانوا مسويين مثل الخطاف عشان لما يحطون السلم فوق الجدار يمسك في الجدار ويظل ثابت. فجيمس مسك السلم المعدني وحاول يحطه على الجدار، وكان يحاول يثبت الخطاف أعلى الجدار، فكان قاعد يحرك السلم ويرفعه وينزله، وبدون ما ينتبه رفع زيادة عن اللازم ولمس السلك الكهربائي اللي فوق، ومباشرة طبعا التماس الكهربائي انتقل من الأسلاك للسلم وصعق جيمس ورماه على الأرض بعنف وطيره 3 أمتار ورا. الصعقة كانت قوية، أصحاب جيمس كانوا اللحظة حتى خايفين إنه مات، لكن جيمس قدر إنه يتماسك وأخذ لحظات شوي عشان يستوعب الصدمة. فاللحظات صاحبه إيرل هيل أخذ السلم وهالمرة بكل حذر قدر يحطه على الجدار وثبت الخطاف من فوق، وصار السلم ثابت بشكل جيد على الجدار. جيمس بعد ما استوعب الصدمة قام من الأرض وكان أول واحد طلع على السلم عشان يتأكدون أنه بخير ويقدر يعبر بسهولة. بعدها أصحابه تبعوه مباشرة، ومثل ما قلنا قبل في الجانب المقابل الأرض كانت مرتفعة، فيعني ما كانوا يحتاجون ينطون 5 أمتار لتحت عشان يوصلون للأرض ويعرضون نفسهم للإصابة، لا الأمور كانت أسهل بكثير وعلى طول مشوا. بعد ما هربوا الثلاثة هذيلة عدد من المساجين اللي كانوا في الساحة انتبهوا على السلم وبسرعة استغلوا الفرصة وطلعوا عليه، وخلال لحظات بس 3 مساجين إضافيين قدروا يهربون باستخدام السلم، يعني صار عدد اللي هربوا الحين 6. آخر واحد في 6 هذيلة كان اسمه ديفيد باول، وكان يشتغل في مطبخ السجن، فكان لابس لبس الطباخين الأبيض، ولما شاف السلم وشاف جيمس وأصحابه يهربون مباشرة ركض على طول الساحة عشان يوصل للسلم، وفعلا كان هو آخر سجين قدر يهرب. بس ملابس البيضة جذبت انتباه واحد من حراس أبراج المراقبة، ما نتكلم عن فلويد هوكس، لا هذاك بعده كان في 7 نومة وخبر خير، لكن حارس البرج رقم 3 اللي كان أبعد انتبه على اللي صاير لما شاف ديفيد الطباخ وهو يركض بملابسه البيضة. ديفيد الطباخ قدر يعبر من السلم للجهة الثانية، وكان في سجين بعده يريد يطلع على السلم، فحارس البرج رقم 3 اللي انتبه عليهم على طول صوب بندقيته وأطلق باتجاه السلم وأصاب السجين اللي كان يحاول يصعد على السلم لحظتها. السجين هذا كان اسمه جيري ووردز وما أصابه في مقتل، فطاح جيري على الأرض وطاح السلم وياه، والمساجين اللي كانوا ناويين يصعدون على السلم تراجعوا، بس ظلت الساحة فوضى كبيرة والمساجين قاعدين يصرخون ويهتفون فوق الجدار فوق الجدار. الحارس فلويد هوكس اللي كان نايم أخيرا انتبه لما زميله أطلق النار، وقام وهو متفاجئ ومن بلاته طاح على الأرض وهو يحاول يمسك بندقيته. في كل الأحوال أصلا يعني خلاص المساجين 6 هربوا وقومته الحين ما منها فايدة، وترى بالمناسبة بعدين معظم اللوم راح ينحط على الحارس هذا، مدير السجن بيلومه وباقي الحراس بيلومونه، وهو فعلا يعني يستحق اللوم، لكن كانت في كثير مشاكل في السجن غير أهماله وكسله، بس خلاص يعني حصلوا شماعة يعلقون عليها أخطائهم فصار هو كبش الفداء. المهم بعد ما هربوا المساجين 6 دوت صفارات الإنذار في السجن، وبسرعة وصلت البلاغات لمكتب حاكم الولاية وللسلطات الأمنية، بس المشكلة كانت أن هذا المكان اللي فيه السجن كان عبارة عن بلدة صغيرة ما فيها إلا 500 شخص تقريبا، فمراكز القوات الأمنية وأمن الولاية والشرطة كانت بعيدة شوي عن السجن، فسرعة الاستجابة ما كانت بالمستوى المطلوب، والشرطة خذوا وقت ألين ما وصلوا. طبعا في حالات مثل هذه كل دقيقة تعتبر ثمينة، كل دقيقة تسمح للمساجين انهم يبتعدون اكثر وتصير عملية البحث عنهم اصعب واصعب. لكن رغم ان استجابة القوات الامنية كانت متأخرة شوي لكنها ابدا ما كانت صغيرة، جو الشرطة المحلية ومعاهم شرطة الولاية الولاية المركزية وحرس الحدود وضباط بالمئات من مختلف الهيئات الأمنية اللي موجودة، وفوقهم بعد جو الاف بي اي، لأن هذيل اللي هربوا ما كانوا مساجين عاديين، خصوصا جيمس كان واحد من أكبر المطلوبين عند الاف بي اي، فكيف واحد مثل هذا ممكن يهرب؟ وغير هذا الهيئات والقنوات الإعلامية اللي جات تغطي الخبر كانت بالعشرات، كل وكالة إعلامية في البلد صارت تتسابق على هالمكان على هالسجن. الحدث كان كبير والكل يتكلم عنه. عملية البحث عن المساجين الستة هذيلة كانت ضخمة جدا، في الأرض وفي الجو وبكل وسيلة ممكنة. منطقة الجبل اللي ورا السجن منطقة غابات، والبحث فيها ما كان سهل أبدا، بس هالشي بعد بيصعب على المساجين انهم يبتعدون. صعب انك تقطع مسافات كبيرة وسط الغابات والأشجار، وهذا اللي كانوا يراهنون عليه القوات الأمنية. جيمس وأصحابه مجرد ما طلعوا من السجن ابتعدوا باتجاه الجبل، ومباشرة بعدها تفرقوا وكل واحد راح في اتجاه. جيمس كان يحاول يوصل للطريق رقم 116، الطريق هذا راح ياخذه للمقبرة اللي اخوه دفن فيها حقيبة الإمدادات، لكن لأن الظلام حل صارت الرؤية أصعب، ولما هربوا من السجن كان الوضع فوضى، فجيمس حتى نسف أي اتجاه هو ركض. لحظتها الأدرينالين كان يحركه بدون وعي، والحين لما وعى على نفسه ما عرف وين مكانه بالضبط. حاول يستكشف الطرق ويعرف موقعه، لكن الموضوع كان أصعب مما يتخيل. الغابة كثيفة والأشجار في كل مكان، كان شبه مستحيل إنه يعرف وين مكانه بالضبط. فبعد فترة وساعات من البحث خلاص فقد الأمل إنه يحصل الطريق أو يحصل المقبرة والحقيبة هذه اللي ترك لي إياها أخوه. يمكن بعضكم يسأل ليش ما انتظر أخوه برا السجن مثل ما سوى في محاولة الهروب الأولى؟ والجواب ببساطة، لأن محاولة الهروب الأولى كانت في نص الليل، فما حد بيكتشف العملية إلا بعد ساعات طويلة، أما هذه العملية فكانت في وضح النهار قدام الحراس، فعلى طول راح تبدأ المطاردة، فكان مستحيل أخوي يساعده أو يكون وياه بشكل مباشر ولا راح يتورط. فجيمس حصل نفسه وحيد وسط الغابة بدون أي شيء يدل على الطريق، وما كان قدامه خيار غير أنه يشق طريقه للأمام بدون توقف. مرت 48 ساعة على الهروب، يعني يومين، خلالهم تم القبض على 4 من المساجين، لكن جيمس ما كان واحد منهم، كان لازال يشق طريقه في الغابة بدون سبيل واضح، ما كان عارف الطريق، وبطبيعة الحال كان مرهق جدا، بدون أكل وبدون شرب وبدون نوم طول 48 ساعة الماضية. الشرطة والفرق الأمنية اللي كانت تدور عليهم على الأرض كانوا يستخدمون الكلاب، وفي هذيك الليلة على الساعة 10:30 بالتحديد، بعد 51 ساعة من الهروب، الكلاب اللي كانت ترافق واحدة من فرق البحث بدت تنبح بشدة وتمشي في اتجاه معين، كان واضح انها صادت ريحة شخص، ففريق البحث هذا خلوا الكلاب تقودهم ما بين الأشجار وظلوا يمشون وراها لساعات ألين ما صار الوقت في حدود الساعة 2 الفجر. لحظتها الكلاب وقفت فوق كومة من أوراق الشجر وظلت تدور وتنبح عليها. الشرطة حاصروا كومة الأوراق هذه وصوبوا أسلحتهم عليها، وواحد منهم وخزها. كومة أوراق الشجر هذه ما كانت عادية، كان واضح أنها مصنوعة بإيد شخص، وفعلا من تحت الكومة هذه فجأة قام جيمس اللي كان متخبي داخلها وكشف عن نفسه وهو رافع يدينه. جيمس لما سمع نباح الكلاب صنع كومة الأوراق هذه وغطى فيها نفسه وحاول يظل نايم وما يتحرك ولا حتى يتنفس، لكن الكلاب حصلتها وظلت تدور عليه وتنبح فوق راسه. لذيك اللحظة كان بعده يحاول ما يتحرك، بس لما حس بالشرطة يحاصرونه ويخزونه بسلحتهم عرف انه خلاص جاء وقت الاستسلام وما حاول يقاوم ابدا. تم اعتقال جيمس إيرل ري وتمت اعادته مرة ثانية لسجن براشي ماونتن، وبعدها بفترة قصيرة تم القبض على الهارب السادس والاخير، وبكذا تم افشال محاولة الهروب هذه بشكل كامل. جيمس بيكتشف بعدين انه سلك الطريق المعاكس للطريق اللي كان لازم يسلكه في لحظة الهروب، لو بس عكس اتجاهه كان بيقدر يوصل للشارع الرئيسي، وكانت المقبرة اللي دفن فيها أخوه حقيبة الإمدادات بتكون على طريقه، وكان يقدر يركب أي سيارة أو يسرق سيارة ويطلع بسرعة من المنطقة قبل حتى ما توصل فرق البحث، لكن لسوء حظه سلك الطريق الغلط وعلق ما بين الغابات والأشجار، وفي النهاية ما ابتعد عن السجن إلا حوالي 10 كيلومترات بس. القبض على جيمس إيرل ري بعد محاولة هروبه كانت قصة كبيرة نشرتها كل الصحف ووسائل الإعلام حول البلد، وتمت معاقبة جيمس بإضافة سنة زيادة على محكوميته، يعني كان محكوم 99 سنة والحين صار محكوم 100 سنة، يعني هي ما تفرق طبعا، بس المهم انهم زادوا سنة. جيمس رغم كل اللي صار راح يحاول يهرب أكثر من مرة خلال السنين اللي بعدها، يعني الحبيب أبدا ما وقف، لكن محاولاته هذه كلها راح تفشل، لأن الحراس وإدارة السجن صاروا عارفين طبايعه وصاروا حاطين عيونهم عليه أكثر من أي حد ثاني. جيمس بيظل مصر على براءته طول السنين اللي بيقضيها في السجن، ودائما كان يطلع في المقابلات ويأكد أنه بريء وأنه تم استخدامه ككبش فداء من قبل الناس اللي فعلا نفذوا عملية اغتيال مارتن لوثر كينغ، لكن للأسف بالنسبة له الكلام هذا كله ما فاد بشيء، وقضى بقية حياته في السجن ألين ما مات في سنة 1998 بسبب المرض. الشيء المثير للاهتمام أن عائلة وأولاد مارتن لوثر كينغ ذات نفسهم كانوا مقتنعين أن جيمس بريء وإن ما هو اللي قتل أبوهم، وكانوا يلقون باللوم على الشرطة والحكومة ويقولون أن عملية اغتيال أبوهم كانت مدبرة من الحكومة والCIA اللي هي المخابرات الأمريكية. الموضوع هذا بروحه جدا كبير وفيه نظريات وأشياء معقدة، ولليوم كثير من الناس متشككين في الموضوع يتساءلون هل فعلا جيمس كان القاتل ولا كان شخص بريء استخدم ككبش فداء مثل ما ظل يقول لآخر لحظة من حياته. يمكن النظرية الأكثر قابلية للتصديق بالنسبة لي على الأقل إن فعلا كانت في جهات أو منظمة أو ناس يريدون يغتالون مارتن لوثر كينغ واستخدموا جيمس عشان يكون هو المغتال أو القاتل ودفعوا له مقابل طبعا. يعني أنا ما أعتقد إن جيمس بريء بصراحة، لكن في نفس الوقت أعتقد إن فعلا هو تم استخدامه ككبش فداء عشان بقية الناس أو المنظمة هذه أو الجهات الخفية اللي خططت للاغتيال ما تنكشف. بس في النهاية كل هذا يظل مجرد نظرية. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وهذه بعد قصص رهيبة ثانية تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.